Book 2 23 23 23 Apprendre des langues étrangères تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية Où avez-vous appris l'espagnol أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Parlez-vous également portugais؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Oui, je parle aussi un peu l'italien. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. Je trouve que vous parlez très bien. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. Les langues se ressemblent. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Je peux bien les comprendre. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. Mais les parler et les écrire est difficile. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Je fais encore beaucoup de fautes. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. Votre prononciation est très bonne. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Vous avez un léger accent. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. On devine d'où vous venez. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Quelle est votre langue maternelle? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ Suivez-vous des cours de langue? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Quel matériel utilisez-vous? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Pour le moment, je ne m'en souviens plus. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Le titre ne me revient pas. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Je l'ai oublié. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.